الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ثم قال ابن وضاح: أنبانا محمد بن سعيد قال أنبانا أسد قال أنبانا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن الحسن عن سعيد أخي الحسن يرفعه: قلت لسفيان: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وتتحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله، وتظهر فيكم السكرتان. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم: قال: لا بل منكم. وله بإسناد عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك، ويعملون بالسنة حين تطفى. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والرشاد والاستقامة على الإسلام حتى الممات، نسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا وتقى وصلاحا، وأسأله أن لا يجعلنا ممن غلبته سكرة الجهل وسكرة حب العيش، ويجعلنا ممن تأسى بالأولين في قوله وعمله وفي هديه وسائر أحواله. ذكر الإمام في آخر هذا الباب المتعلق بالغرباء وما جاء في فضلهم وبيان صفتهم، ذكر هذا الحديث نقلا عن البدع والنهي عنها للإمام محمد بن وضاح الأندلسي المعروف. وهذا الحديث الذي ذكره هو من المراسيل، لأن سعيد ابن أبي الحسن البصري أخو الحسن البصري هو من التابعين وليس من الصحابة، فهو مرسل. وهذا الحديث ما احتمل عليه صحيح، دلت عليه الأدلة الأخرى، منها ما جاء في هذا الباب، ومنها ما جاء في أحاديث وآثار أخرى، فما احتمل عليه من المعاني صحيح وإن كان مرسلا في هذا السياق. هذا الحديث لا شك أنه اشتمل على أمور عظام، وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن صح عنه بهذا السياق، ذكر فيه خمسة أمور كانت ظاهرة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور الخمسة هي: الأول، أنهم كانوا على بينة من ربهم. الثاني، أنهم كانوا يأمرون بالمعروف. الثالث، أنهم كانوا ينهون عن المنكر. الرابع، أنهم كانوا يجاهدون في الله أعداء الله جل وعلا، ويجاهدون في الله بجميع أنواع المجاهدة. والخامس هو أنهم لم يظهر فيهم نوع السكرة التي تطغى على القلب والعقل، ألا وهي سكرة الجهل وسكرة حب العيش. فهذه أمور خمسة كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تأملناها لوجدنا أنها سبيل للنجاة، لأنها اشتملت على ما يجب على المسلمين أن يتمسكوا به. فالأول منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ذكر البينة من الله جل وعلا، وأن الصحابة كانوا على بينة من ربهم. وهذه البينة تشمل أنواع العلوم: العلوم الاعتقادية والعلوم الأخرى من الفقهيات وغيرها. فهم على بينة من ربهم في معتقداتهم، وهم على بينة من ربهم في عباداتهم، وهم على بينة من ربهم في معاملاتهم، وسواء في ذلك معاملاتهم لإخوانهم المسلمين أو معاملتهم للكافرين والمشركين. فهم إذن ظهر فيهم العلم، ظهر فيهم العلم، لأن البينة هي العلم، والقرآن القرآن بينة، قد وصفه الله جل وعلا بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا قد جاءتكم بينة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فالبينة قد جاءت من الله جل وعلا بإنزال هذا الكتاب العظيم الذي فيه بيان كل شيء، وبإرسال هذا الرسول الكريم الذي أبان لنا معاني الكتاب ودلنا على كل خير ونهانا عن كل شر. فإذا الصفة الأولى التي كانت في الصحابة ظاهرة أنهم يسيرون في أمورهم على بينة من ربهم، ومقتضى ذلك ولازم ذلك أنه لم تظهر فيهم الأهواء، ولم تظهر فيهم الجهالات، ولم يظهر فيهم النصرة للآراء المجردة كما ظهرت في من بعده. فإذا هم أهل اتباع، هم أهل علم، وإذا زاد العلم زاد الهدى، وإذا كان العلم وافرا كان الهدى كافرا. ولهذا يجب علينا أن ننظر إلى هذه الوصف، إلى هذا الوصف نظر متفحص متأمل، وهو أن الصحابة كانوا أهل علم. صحيح أن علومهم في الجملة ليست في كثرتها كعلوم من بعدهم، علومهم في كثرتها ليست كعلوم من بعدهم، فمن بعدهم عندهم علوم كثيرة وكلام كثير لم يكن في الصحابة، لكن علم الصحابة رضي الله عنهم قليل نافع، وعلم من بعدهم كثيرا لكن نفعه قليل. ولهذا قال علي رضي الله عنه فيما يذكر عنه، قال: العلم نقطة، العلم نقطة كثرها الجاهلون. لأن أصل العلم الذي كان في الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن كثيرا كثرة هذا العلم الذي نراه اليوم، وإنما كان علما قليلا نافعا، العلم الذي يحتاجونه في تصحيح قلوبهم وتصحيح عباداتهم وتصحيح معاملاتهم كانوا يتحرون. وغير هذا من العلوم إنما كثرها الجاهلون. من هم الجاهلون؟ أهل الخلاف والاختلاف والفرق والبدع ونحو ذلك. فلما كثروا احتاج أهل العلم من المتبعين للصحابة أن يفرعوا العلوم، لما؟ لأنهم كانوا يخافون الله جل وعلا، وحينما كانوا ينهون عن المنكر كانوا ينهون رعاية لحق الله جل وعلا، فكان حق الله جل وعلا مقدما على حق الخلق عندهم. وكما وصفهم بعض السلف قال: خافوا الله جل وعلا فأخاف منهم الناس، فكان بمجرد أن يراهم من هو على منكر يترك منكرا ويترك فسوقه ويترك العصيان الذي يقع فيه برؤيته صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم صدقوا مع الله جل وعلا، فجعل الناس جعل الله جل وعلا الناس يحبونهم ويرفعون أمرهم ويسمعون كلمهم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانوا على ما توجبه الشريعة، لم يكونوا في الأمر والنهي آمرين ناهين بآرائهم أو بأهوائهم، والأمر والنهي ادعته الفرق لأنه أمر جاء في القرآن وفي السنة، فادعته الخوارج وقالت الخوارج: نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وقالت المعتزلة: إن أصولنا خمسة، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال أهل السنة والجماعة أن أهل السنة والجماعة قال أهل السنة إن أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. وقد فصل هذه الكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الحسوة، وقال: إن الخوارج والمعتزلة بل وسائر أهل البدع خالفوا نهج الصحابة رضوان الله عليهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فدخلت الأهواء ودخلت الآراء في الأمر والنهي. ثم ها هنا شيئان: الأمر الأول أنه إذا كان الخلاف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلاف في غايته صار خلافا عقديا، وإذا كان الخلاف خلافا في وسيلته في وسيلة من الوسائل صار خلافا فرعيا. أما إذا كان الخلاف في غايته، يعني ما الغاية من الأمر والنهي؟ قال الغاية أن نخرج على السلطان، أن نخرج على الوالي، صار هذا من ديدن أهل البدع مثل الخوارج والمعتزلة. فغاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم هو الخروج على أئمة الحق وعلى الولاة المسلمين، ولهذا خرج الخوارج على علي رضي الله عنه آخذين بأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك المعتزلة من أصولهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني يجاهدون السلاطين وهم كانوا مسلمين وكان ذلك من أصولهم. فإذا كان في الغاية، وهذا تفسير مني إذا لم ينضبط لك أن ترده، إذا كان في الغاية فهو من سبيل من الخلاف في الأصول. أما إذا كان في وسيلة في طريقة، هذا أمر واشتد في الإنكار ولكن غايته صحيحة، غايته هو أن ينكر هذا المنكر الذي وقع فيه فلان من الناس، وغاية الصحيحة مأذون بها شرعا، لكن الوسيلة إلى هذه الغاية أخطأ فيها، فيكون هذا خطأ في الوسيلة وليس من الخلاف في الأصل. ولهذا قال أهل السنة والجماعة إن أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليس مطلقا، ولكن على ما توجبه الشريعة، فلا بد من هذا القيد حتى يخرج الناس في الأمر والنهي عن الأهواء. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مستمسكين بهذا الأصل العظيم، فأمروا ونهوا، ومع ذلك كان أمرهم ونهيهم على ما يحب الله جل وعلا ويرضى، وخلصوا من الأهواء، وخلصوا من الانتصار للناس، وخلصوا من دخول غير ما أمر الله جل وعلا به على قلوبهم أو على أفعالهم. فكل الصحابة كانوا على حق وهدى رضوان الله جل وعلا عليهم أجمعين. الوصف الرابع أنهم يجاهدون في الله، وهذا كما وصفهم الله جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يجاهدون الآية يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فوصفهم بأنهم يجاهدون في سبيل الله، والمجاهدات أنواع، ومنها مجاهدة النفس، ومنها مجاهدة الهوى، ومنها مجاهدة الشيطان، ومنها مجاهدة الأعداء. فالجهاد درجات وأنواع. كان الصحابة رضوان الله عليهم أهل مجاهدة وأهل جهاد، يجاهدون في الله. وفي قوله هنا في الله تنبيه على أنهم في جهادهم كانوا أهل إخلاص، لم يكونوا يجاهدون لأنفسهم، ولم يكونوا يجاهدون لعصبية، وإنما كانوا يجاهدون لله وفي الله. وبهذا رفع الله جل وعلا قدرهم ومقاماتهم، وأصبحوا قدوة لمن بعده. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إن صح هذا الحديث عنه، الوصف الخامس في أن الصحابة لم تظهر فيهم السكرتان: سكرة الجهل وسكرة حب العيش. أما السكرة الأولى وهي سكرة الجهل فهي راجعة إلى وجود العلم، فلأجل وجود العلم وخشوه وانتشاره لم تظهر فيهم سكرة الجهل. كذلك سكرة حب العيش يعني حب الدنيا لم تظهر فيهم، لأنهم كانوا يطلبون الآخرة ويطلبون الجنة، كما قال بعض السلف أظنه الحسن أنه قال: ما سبقكم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن سبقوكم بالزهد في الدنيا. يعني أنهم لم يكونوا يحبون العيش في هذه الدنيا، وإنما يعلمون أن هذه الدنيا دار للعمل، وإذا كان هذا أصل إذا كان هذا أصلا في قلب المسلم فإنه تختلف حياته كلها، حياته وأنماط حياته وقواعده التي يعيش عليها في حياته تختلف في معاملاته مع الناس وفي وزن الناس وفي وزن أموره وتحركاته تختلف أموره إذا كانت رغبته في الدار الآخرة ومقدمة الآخرة على الدنيا، فإنه أمره يكون في الغالب لله وفي الله. ولهذا وصف الصحابة بأنهم لم تظهر فيهم سكرة الجهل ولا سكرة حب العيش. وبالمقابل إذا عرفت هذه الأوصاف الخمسة، بالمقابل أنه إذا كان في زمن الغربة، من أجله ذكر الشيخ هذا الحديث، إذا كان في زمن الغربة فإنه ستتحول الأمور كما نصها هنا، قال وستتحولون عن ذلك، سيتحول الناس عن هذا، فسوف يكونون في أمورهم على غير بينة من ربهم. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أنهم تتسلط عليهم الأهواء، تسلط عليهم الآراء مثل ما ظهر من أنواع البدع والفرق، كلها أهواء والعياذ بالله. تتسلط عليهم حب الدنيا، فإذا أحبوها لم يرفعوا بأمر الله جل وعلا رأسا ولم يخافوا الله جل وعلا، بل خافوا الناس في الله ولم يخافوا الله جل وعلا في الناس، ولأجل هذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأشد ذلك أن يروا المعروف منكرا والمنكر معروفا، وهذا أشد ما يكون في أزمنة الغربة، أن يكون المعروف منكر والمنكر معروف. فهذه ثلاثة أوصاف. الوصف الثالث أنهم الرابع أنهم يتركون الجهاد في الله، وذلك لأجل حب الدنيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. ما هو هذا الذل؟ حب الدنيا وكراهة الموت. حب الدنيا وكراهة لقاء الله جل وعلا هذا غاية الذل، يذل لمن؟ بدل أن يذل الله يذل الدنيا. فإذا ذل الدنيا لم يأمر بمعروف ولم ينهى عن منكر ولم يجاهد في الله، لأن غايته إيش؟ غايته الدنيا. فرضاء الخلق عنده مقدم على رضاء الله، الإتيان بمصالحه الدنيوية مقدم على الإتيان بمصالح الشرع وأوامر الشرع. وهذا لا شك أنه زمان غربة، إذا وجدت هذه الأمور وانتشرت وظهرت فهو زمان غربة، والمتمسك في ذلك الوقت له أجر 50 كما ذكر في آخر هذا الحديث. وتظهر فيهم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش. ونحن نرى في هذا الزمان وما قبله بأزمان، نرى أن سكرة الجهل وسكرة حب العيش على أوجها. فالجهل في الزيادة، صحيح أن القراء كثروا لكن الجهل يزيد، الجهل بما أنزل الله جل وعلا على رسوله يزيد. كثر القراء وظهر القلم كما جاء في بعض الأحاديث في أشراط الساعة، أن من أشراطها أن يظهر القلم، يظهر القلم فيتناوله الجميع، أصبح الجميع يكتبون ويقرؤون ويكون من أهل الكتابة التي كانت في من قبلهم قليلة، فظهر القلم، لكن معه قلة العلم وفشو الجهل. وهذا يبين لك أن العلم النافع الذي هو أن يكون المرء على بينة من أمر ربه، أنه في هذا الزمان بل وفي الأزمنة المتأخرة هذه أنه عزيز. ولهذا لو سبر كل واحد منا حاله في أموره، هل في أموره يسير على بينة من ربه أم يسير في كثير منها على غير بينة؟ والجواب أننا وإن كنا طلاب علم في الجملة، لكننا في كثير من الأحيان نسير على غير بينة. وكلما ازداد علم المرء كان في أموره وتصرفاته يسير على بينة وعلى علم، فلا يتحرك إلا بعلم، ولا ينظر إلا بعلم، ولا يتكلم إلا بعلم. لا. وهذا هو تمام البينة، وهذا هو الذي كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. إذن نخلص منها إلى أن الزمن الذي تكون فيه الغربة هو الزمن الذي تنتشر فيه وتظهر فيه هذه الأوصاف الخمسة المضادة لما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصف الأول أن يكون الناس على غير بينة من ربهم في الأمور. الثاني أن لا يتآمروا بالمعروف يعني في الجملة. الثالث أن لا يتناهوا عن المنكر. الرابع أن لا يجاهدوا في الله. الخامس أن تظهر فيهم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش. فإذا كان الزمان زمان غربة فاستمسك بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تكون على بينة من ربك، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تدعو إلى الله جل وعلا بما توجبه الشريعة وعلى ما توجبه الشريعة وعلى نهج الصحابة رضوان الله عليهم، وأن تجاهد في الله على ما أمر الله جل وعلا به، وأن تجتهد في أن ترفع عن نفسك سكرة الجهل وسكرة حب العيش. إذا تم هذا فتأمل لفظ السكرة والتشابه بينه وبين السكر الذي يكون بالخمر. ولا شك أن الذي يسكر بالخمر والعياذ بالله هذا في غفلة، أعظم غفلة، بل لا يعي. إذا سكر وصار يهذي ولا يعي ما حوله، إذا صار أمره كذلك فهو لن يعي شيئا. كذلك الجاهل، كذلك الذي يحب العيش، فيه سكرتان مشبهتان بسكرة صاحب الخمر. وقد قال الشاعر: سكر هوى وسكر مدامة، فمتى إفاقة من به سكران. كذلك نقول: سكر جهل وسكر حب العيش إذا اجتمع فمتى يفيق صاحبهما، متى يفيق ومتى ينتبه لأمره إلا إن لطف الله جل وعلا به. الحديث الأخير الذي ذكره وهما رواه إذ وضح أيضا بإسناده عن المعافري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغرباء فوصفهم بقوله: الذين يستمسكون أو يمسكون بكتاب الله حين يترك، ويعملون بالسنة حين يترك. وناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن هم الغرباء. في بعض الأحاديث أنهم نزاع من الخبائث، الذين يصلحون إذا فسد الناس، بعضها الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها أنهم الذين يمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى، وفي بعضها أنهم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. وإذا تأملت وجدت أن كل هذه الأوصاف من التنويع وليس بينها تفاوت. فالذين يصلحون إذا فسد الناس يصلحون ما أفسد الناس من السنة، كذلك هم النزاع من القبائل، كذلك هم الذين يمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ، وهم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فإذا الروايات في تفسير الغرباء ليس بينها اختلاف وضاد، وإنما هو تنوع. وصفوا بوصف، وفي الحديث الآخر وصفوا بوصف آخر. هذا تمام هذا الباب، وبقي معنا من هذا الكتاب العظيم كتاب فضل الإسلام باب واحد، وهو باب ما جاء التحذير من البدع أو باب التحذير من البدع، وهو آخر أبواب هذا الكتاب، وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وبه نختم الكتاب. وسوف يكون إن شاء الله تعالى تفصيل للكلام عن البدع وأنواعها وتعريفاتها بما يكون شاملا لما يتعلق بالبدع إن شاء الله خاتمة لهذا الكتاب في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم، وأن يجنبنا الهوى والرداء، وأن يجعلنا من المستمسكين بالكتاب والسنة، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا على الملة غير خزايا ولا مكتومين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب التحذير من البدع. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا عمرو بن يحيى عن عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال خرج عليكم أبا عبد الرحمن؟ قلنا لا. قال خرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قلنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن رأيت آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا. قال فما هو؟ قال إن عشت فستراه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك هدى واهتداء، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وبصرنا بالهدى ومن علينا بالثبات عليه وارزقنا ثباتا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا الباب هو الباب الأخير، هذا الباب من كتاب فضل الإسلام، ألا وهو باب التحذير من البدع. والتحذير من البدع جاء في عدة آيات وجاء في أحاديث كثيرة، فمنها في القرآن العظيم قول الله جل وعلا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، وهذا مضمن ذم البدع. وكذلك قوله تعالى في آخر سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال السلف من المفسرين قالوا هذه الآية في أهل الأهواء والبدع. وكذلك الحديث كثيرة، منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه أحد الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد أصحاب الصحبة الذين كانوا لا يفوتهم شيء من مجالسه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه ذكر البدع والمحدثات وفيه التحذير من ذلك. والبدع الكلام عليها ينتظمه مسائل. المسألة الأولى تعريف البدعة، لأن إيضاح صورة البدعة من غيرها يحتاج إلى شيء من التفصيل والترتيب. فالمسألة الأولى هي معنى البدعة، والمسألة الثانية التعريف المختار للبدعة أو للبدعة وشرط ذلك التعريف، والمسألة الثالثة حكم البدعة وأقسامها، والمسألة الرابعة هي اختلاف العلماء في البدع هل فيها حسن أم لا وبيان الصواب من ذلك والأدلة عليه، والمسألة الخامسة هي حكم المبتدع وهل كل من عمل بدعة يعد مبتدعا، يعني التلازم بين البدعة والتبديع، هل هناك تلازم أم لا. المسألة الأخيرة الفرق بين الخطأ في السنة، الخطأ ومخالفة السنة وبين البدعة. أما المسألة الأولى فهي تعريف البدعة، والبدعة مأخوذة من مادة الابتداع، ابتدع ابتداعا اللي هو مصدر الاشتقاق كما هو معلوم من المصدر، وهذه المادة فيها معنى الاختراع كما قال يعني الاختراع على غير مثال سابق كما قال ابن عباس رضي الله عنه كنت لا أعلم معنى بديع السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا ابتدعتها، يعني ابتدعت حفرها ولم تكن في محلي ولم يكن المحل محل حفره. قال ففهمت معنى بديع السماوات والأرض، أي من أنشأها من غير مثال ثابت يحتذى. فإذا البدعة في اللغة، البدعة في اللغة هي شيء مخترع، شيء جديد المحدث. أما في الشرع فقد اختلفت تعريف العلماء بالبدعة، فعرفها الشاطبي رحمه الله بقوله: البدعة هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة، يقصد بها مضاحاة الشريعة على وجه التعبد لله جل وعلا. وقال بعضهم إن البدعة هي ما لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات، فكل عبادة لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة، كما ذكر الإمام رحمه الله في هذا الباب عن حذيفة أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالة. وقال بعضهم إن البدعة هي كل أمر مخترع، يعني في الشرع كل أمر مخترع ليس له أصل من الكتاب ولا السنة ولا القياس ولا الإجماع. وهناك عدة تعاريف لها، وهذه التعاريف كما ترون مختلفة، هذه التعاريف مختلفة واختلافها بين لك. والذي نختاره منها هو تعريف الشاطبي رحمه الله تعالى، لكن نزيد عليه قيدا، ألا وهو أن نقول إن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة، يقصد المحدثات من أنواع المعاصي التي فعلها العباد وهم لا يقصدون بها التعبد لله جل وعلا. فأحدث شرب الخمور على شكل منتشر، يعني لا على شكل خفي، وأحدث القتال، يعني حصل القتال بين المؤمنين وسفك بعضهم دم بعض وأنواع ذلك، وهذه كلها محدثات وبدع، يعني لم يكن عليها عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، لكنها لم يقصد بها في إحداثها التعبد لله جل وعلا. فإذا هي محدثات ولكنها ليست بدع. وهذه الأشياء التي ذكرت بعضها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. من أحدث حدثا أو آوى محدثا يدخل فيه هذه المعاصي مثل شرب الخمر، الزنا، القتل ونحو ذلك. إذن لابد من قيد تعبد لله جل وعلا. ثم ذكرنا أنه لابد من قيد الملازمة، يقصد بالملازمة عليها، يعني أنها طريقة يلتزمها أصحابها، لا يفعلونها مرة ويتركونها، فإنهم لو فعلوها مرة وتركوها تعد خطأ ومخالفة، لكنهم إذا فعلوها ولازموها صارت بدعة. والقيد الأخير تعريف أنه تضاهى بها الطريقة الشرعية، وهذا ملازم لجميع أنواع البدع، فإن محدثيها يضاهون بها الطريقة الشرعية والسنة النبوية وما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التعريف هو المختار وهذا شرحه، ويتبين لك بذلك أن مقتضى هذا التعريف أن البدع كلها مذمومة، فلا يدخل فيه ما يسمى بدعة في اللغة وليس ببدعة في الشرع. فقول عمر رضي الله عنه لما رآهم اجتمعوا على صلاة التراويح جماعة ولم يكونوا يفعلونها بعهده قال: نعمة البدعة هذه، يعني بها المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي المذموم. وذلك لأنه بالإجماع أن البدع مذمومة، البدع يعني التي يعاقب أصحابها مذمومة. وعمر رضي الله عنه امتدحهم بقوله: نعمة البدعة هذه، فدل على عدم دخولها في ما يذم. فإذا عمر رضي الله عنه أراد بالبدعة هاهنا البدعة اللغوية، يعني عملتم هذا الشيء ولم يعمل فيما سبق. صحيح أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بهم في العشر الأخيرة من رمضان 4 ليال ثم ترك ذلك خشية أن يفرض عليه، لكن قوله نعمة البدع هذه يعني في زمانه وزمان أبي بكر رضي الله عنه. أيضا تلاحظ أنه لا وجه لتحسين بدعة مع هذا التعريف، بخلاف من عرف البدع بقوله أنها كل ما لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل فيه ما ابتدع وكان بدعة لغوية وكان بدعة شرعية، وسيأتينا بيان هذا وسبب اختلاف العلماء في تقسيم البدع، هل منها شيء حسن أم لا. المسألة اللي بعدها حكم البدع. البدع ليست على مرتبة واحدة، البدع مختلفة المراتب، فبعض البدع أشر من بعض، ومنها ما هو مكفر، بدعة مكفرة، ومنها ما ليس بمكفر، ومنها ما هو كبيرة من الذنوب، ومنها ما ليس بكبيرة. لكن جنس البدع، جنس البدع أعظم من الكبائر كما سبق أن ذكرت لكم، جنس البدع أعظم من الكبائر، لكن ليس كل بدعة أعظم من كل كبيرة. البدع تارة تكون في الاعتقاد، يعني ابتدع اعتقاد لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ابتدع سلوك لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، ابتدعت عبادات لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. إذن البدع إما أن تكون في الاعتقاد يعني في العلم، وإما أن تكون في الهيئة، وإما أن يكون في الحال في هيئة العبادة، وإما أن يكون في حال المتعبدين، هي ثلاثة أنواع. أما الاعتقادات فالبدع فيها أنواع، وكثير منها مكفر، من مثل الابتداع بجعل توحيد الربوبية هو الغاية من تكليف الناس، وأن الناس إذا شهدوا توحيد الربوبية وأن الله جل وعلا هو المتصرف في ملكوته وحده دون ما سواه، أن هذا هو الغاية وهو الذي من أجله بعثت الرسل، كما قال السنوسي في عقيدته وهو من الأشاعرة، يقول في معنى الإله: فالإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله، هذا نوع ابتداع، بل ابتداع عظيم وخيم جرهم إليه تقليد اليونان. فإن الدين الحق الذي شهد له القرآن العظيم والسنة أن الإله هو المعبود، أجعل الآلهة إلها واحدة أي المعبودات، أجعلها معبودا واحدة، وليس الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، فإن هذا هو الرب. والمشركون لم يكونوا يجادلون في الربوبية، إنما جادلوا في الألوهية الحقة لله جل وعلا. فإذا هذا نوع من أنواع الابتداع. كذلك السبل الكلامية المختلفة، هذا نوع من أنواع الابتداع. كذلك الطرق الموصلة إلى الحق، الطرق الشرعية واضحة، ثم ابتدع الطرق من جنس أكثر علم المنطق والعلم الكلام، فإنها طرق باطلة، القليل الصواب منها عندنا في الشرع الدلالة عليه في أوضح دلالة، وهي وإن كانت مفيدة في مسائل، يعني المنطق مفيد وعلم الكلام مفيد، لكنه ليس بمفيد في الشرع، وإنما مفيد في أشياء أخرى. كذلك أنواع الابتداع في القدر، في الإيمان ونحو ذلك، هذه كلها بدع في العلم، بدع في العلم، بعضها مكفر وبعضها غير مكفر. فليس إطلاق أن هذا الشيء بدعة يعني عدم تكفير من قام به، قد يكفر وقد لا يكفر، ظاهر هذا. فإنه ليس البدعة عاصمة من الكفر كما يظن بعضهم أن البدعة أقل درجة من الكفر، لا، البدع منها ما هو مكفر مخرج من الملة والعياذ بالله. القسم الثاني بدع في الهيئة، هيئات العبادات، مثل ما ذكر لنا حديث ابن مسعود وابي موسى الأشعري من القوم الذين اجتمعوا على التسبيح على هيئة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان، لم تكن معروفة هذه الصفة فأحدث هؤلاء، هذا في الهيئة. قسم ثالث ابتداع في حال العبادة، يعني في الهيئة، يعني أصل العبادة يكون مشروعا لكن تكون هيئتها غير مشروعة، مثل التسبيح، التسبيح أصله مشروع لكن الاجتماع عليه على هذا النحو ليس بالمشروع، هذا بدعة في الهيئة. الدعاء مشروع مأمور به، لكن إذا صار على هيئة ليست سنية صار بدعة، وهكذا إذا التزمه صاحبه. وهكذا الحال هي مثل طريقة السالكين وما ألزموا أنفسهم به من أنواع الخلوات وأنواع المسير للرياضات والمقامات والأحوال مما هو شائع في الصوفية. هذه ثلاثة أنواع، لكن هناك تقسيم آخر ألا وهو أن البدع إما أن تكون البدعة إما أن تكون كبيرة من الذنوب وإما أن تكون صغيرة من الذنوب، يعني صغيرة من الصغائر أو تكون كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر قد تصل إلى الكفر، الصغيرة من الصغائر يعني مما يغفر لصاحبها إذا زاحم عمله هذا عمل صالح يكفر عنه به من مثل سيئاته تلك، لكن ليس معنى ذلك أنها تشترك مع صغائر الذنوب بكون الصلاة والصيام والجمعة إلى الجمعة، الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة أنها تكفرها، لا، فإن البدعة شرها أعظم وإن كانت صغيرة من حيث تقسيم الذنب، وإن كانت صغيرة لكن شرها أعظم من الصغائر في الذنوب. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع بدعة فقد زعم، من ابتدع بدعة قد زعم أن الله جل وعلا لم يكمل لنا الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة وقد كتم بعض الدين. لما؟ لأن المبتدع يفعل هذه الأفعال وهو يعتقد أنها من الدين، الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينا، فهل الكامل يحتاج إلى زيادة؟ جواب لا، كلام الإمام مالك هذا متين واضح. البدع كما ترون فيما ذكرنا أنها مذمومة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة، أو كما قال: فإن كل بدعة ضلالة، بعض الألفاظ فيها فإن كل محدثة بدعة، بعض ألفاظ حديث الألفاظ ما فيه، هذا في فإن كل بدعة ضلالة كما ساقه الشيخ رحمه الله. هذا يعني أن هذه كلية لا يخرج عنها شيء، فكل بدعة يصدق عليها أنها ضلالة. فما هي هذه البدع؟ الجواب أن هذه هي البدع التي عرفناها، البدع التي عرفناها والبدعة التي عرفت، فإن كل بدعة ضلالة يعني البدعة التي هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بالملازمة عليها والمبالغة في التعبد لله جل وعلا على وجه تضاهى به الشريعة، هذا المراد. بعض أهل العلم لم يفهم هذا وقال إن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح. كيف؟ قالوا البدعة هي كل ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك من مثل جمع القرآن، فإن القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجموعا في كتاب فجمع، فهذا من جنس البدع. يقولون لكن هذه بدعة واجبة، يجب على الأمة أن تسعى في ذلك. يقولون وهناك بدع مستحبة وهناك بدع مباحة وهناك بدع مكروهة وهناك بدع محرمة، والجواب أن هذا الذي قالوه هذا فيه مناقضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة. فهذه كلية، فيجب عليهم أن يفهموا أن قوله كل بدعة أنها البدعة في الشرع، وهذه الأشياء التي مثلوا أنها واجبة أو أنها مباحة أو أنها مستحبة لا تدخل في البدع الشرعية حتى تكون داخلة في قوله فإن كل بدعة ضلالة، فإنه لا يتصور أن جمع القرآن يدخل في قوله فإن كل بدعة ضلالة، ولا يدخل في ذلك الردود. تصنيف الكتب لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تصنيف الكتب مستحب أو واجب بحسب الحال، معلوم أنه لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا قوله فإن كل بدعة ضلالة هذا يعني البدع في الشرع وليست البدعة في اللغة. ولهذا نقول إن المراد هنا اصطلاح الشرع، المراد البدعة التي في الشرع سميت بدعة وليست البدعة التي هي في اللغة بدعة. فإذا التعريف بأن البدعة هي كل ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التعريف لما عرفه أصحاب لما عرف أصحاب هذا التعريف البدعة بهذا قالوا منها ما يكون بدعة واجبة. وهذا هو الذي مال إليه بل ونصر بل وابتدع هذا التقسيم العز بن عبد السلام المعروف، وأوقع الأمة في بلاء تحسين البدع بعد أن قال هذا في كتابه القواعد، وتبعه عليه تلميذه القرافي في الفروق المشهورة له، قد رد عليهما الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، وكذلك شيخ الإسلام وعالم الأعلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعات من أهل العلم. ولكن تبع العز بن عبد السلام على تعريفه وتقسيمه جماعات، فلا تكاد تجد أحد ممن شرح الحديث بعد العز بن عبد السلام إلا وقد وقع فيما ذكره العز بن عبد السلام. وهذا ولا شك أنه مما وقعت فيه وقعت الأمة من جرائه في وباء. وكما يظهر لك أن هذه لا تدخل في أصلا في اسم البدع، فالبدع مذمومة والبدع محذر عنها. قد روي عن وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في البدع ما يحذر منها بأبلغ تحذير، فكيف تدخلون أمثال هذه فيها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل ولم يبين أن بدعة دون بدعة لها الحكم، بل قال فإن كل بدعة ضلالة. وهذه كلية، هذه كلية يعني أنها عامة، فكل من ألفاظ العموم كما هو مقرر عند الأصوليين. إذن جعل من البدع ما هو واجب، منها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح، هذا باطل وغلط، باطل وغلط. والسبب في الغلط المنشأ هو في أمرين، يعني منشأ الغلط عندهم في أمرين. الأمر الأول هو أنهم جعلوا البدعة اللغوية، البدعة اللغوية هي المرادة، أو جعلوا البدع تضم ما كان بدعة في اللغة، ولم يجعلوا للبدعة تعريفا شرعيا جامعا مانعا. فقولهم في تعريف البدع كل ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني إيش؟ يعني البدعة اللغوية، فكل ما أحدث وابتدع بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجعلونه بدعة. ويدخل في هذا مثل ما مثل به الشاطبي وغيره المناخل وأنواع الأطعمة وأنواع الأكسية وأنواع البيوت والمراكب إلى آخره، كلها داخل في هذا. لكن هذه ليست مرادة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع أشد النهي وذم أصحابها، بل وجعلهم لا يريدون عليه حوضا. وهذا لا شك أنه لا يدخل فيه، لا يدخل فيه البدع التي هي بدع في اللغة وليست بدعا في الشرع. مثلا لماذا هل انتهينا منه؟ هذا ذكرنا هنا العلاقة. الآن المسألة الثانية هي العلاقة بين البدعة والتبديه. أعلم أنه لا ملازمة بين كون الرجل يعمل بالبدعة أو يعتقدها وكونه مبتدعا، فإنه قد يعمل ببدعة ولا يطلق عليه لفظ المبتدع، لأن هذه الثنائية لا تلازم بينها، فلا تلازم بين البدعة والتبديع، ولا تلازم بين الكفر والتكفير، ولا تلازم بين الفسق والتفسيق. وقد يعمل الرجل بالفسق ولا يسمى فاسقا، قد يعمل بالبدعة ولا يسمى مبتدعا، قد يعمل بالكفر ولا يسمى ولا يطلق عليه لفظ أنه كافر. وذلك لأن من شرط هذه الأسماء أن تقام الحجة على من قام به أحد تلك الأعمال. إذا قامت الحجة على من عمل ببدعة وصدف عنها ولم يتبع الحجة التي قال بها أهل العلم وأعلمه إياها أهل العلم، فإنه إذا قامت عليه الحجة يصبح مبتدعا. كذلك الفسق لا يلزم من كون الرجل يعمل كبيرة أن يكون، لأن الكبيرة يعني الفاسق هو من يعمل بالكبيرة، أما الصغائر فلا يسمى فاعلها فاسقة. الفسق هنا إذا عمل به أحد لا يسمى فاسقا حتى تقام عليه الحجة ويبين له ثم لا يأبه لذلك. كذلك الكفر، قد يقوم الكفر بأحد، يعني يكون يعمل عملا شركيا عملا كفريا، لكن لا نسميه مشركا كافرا حتى تقوم عليه الحجة. وهذه قاعدة مهمة بينها الأئمة في غير ما موضع، لكن كيف تقام الحجة هذا له بحث آخر. لما ذكرنا تعريف السنة، لما ذكرنا تعريف البدعة، ذكرنا لفظ الملازمة وزدناه على تعريف الشاطبي، وهذا مهم قد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وذلك لأن من عمل عملا لم يلتزمه فإنه يكون، يعني عمل عملا على خلاف السنة لكنه لم يلتزمه، لم يجعله طريقة تطرق وتتبع وتسلك، وإنما فعله مرة أو مرتين، فإنه يعد مخالفا للسنة. وقال أخطأ فلان بكذا، هذا يا أخي خطأ وغلط ونحو ذلك. أما إذا لازمه تكون ملازمته لهذا العمل أو العمل الملازم عليه المضاهى به المشروع يكون إيش؟ يكون بدعة. فليس كل مخالفة للسنة تعد بدعة، فإنه يعد فلان مثلا مخطئ أخطأ خالف السنة لكن لا يعد مبتدعا، كذلك عمله يعد خلاف السنة لكنه لا يعد مبتدعا. ذكر الإمام رحمه الله تعالى حديث العير بعض المنسارية، كان بودي أنا أن أزيدكم تفصيلا في مسائل البدع لكن ضعف النشاط منعنا من ذلك. حديث العير بعض المنسارية هذا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المحدثات. قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الموعظة هي التذكير بالأمر والنهي، الموعظة التذكير بالأمر والنهي. موعظة بليغة وصفها بأنها بليغة، يعني بلغت من أنفسهم ما بلغت، فهي بليغة في ألفاظها وبليغة في تأثيرها. وصف ذلك بقوله: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وتقديم وجل القلوب على ذرف العيون مقصود، لأنه يسبقه، فإن القلب إذا وجل ربما تبعه دمع العين. وهذا يبين لك رفقة قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم كانوا إذا ذكروا ووعظوا أن قلوبهم كانت لينة تستجيب، فتجد القلوب من التذكير وتذرف العيون دمعها خشية لله جل وعلا ومحبة لنبينا صلى الله عليه وسلم. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته سألوه، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة ولو كان عبدا، في رواية ولو كان عبدا حبشيا. قال أهل العلم: هذا تنبيه على من لم يستحق الولاية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالسمع والطاعة لولي الأمر ولو كان ولي الأمر في نفس الأمر ليس بأهل للولاية، لكن يجب السمع والطاعة له. قال: وإن كان عبدا حبشيا، هذا قال به بعض أهل العلم، وقال آخرون إن قول هنا وإن كان عبدا حبشيا هذا مما تأنف العرب أن تكون تابعة لعبد حبشي يباع ويشترى، فلما تولى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ويطاع، وهذا تعظيما، وهذا منه عليه الصلاة والسلام تعظيم بشأن السمع والطاعة. وفي ضمن ذلك أنه سيحدث من يخرجون على ولاة الأمور بتأويل أو بغير تأويل، فقال عليه الصلاة والسلام: وإن كان عبدا حبشيا، يعني هذا الذي تأنفون منه غاية الأنفة فكيف إذا كان لا يبلغ هذه الرتبة وهذا النزول؟ يعني إذا كان مثلا غير عبد وغير حبشي مما لا يعنف الناس من اتباعه، فلا شك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه الوصية، أعظم الوصية، بأن صلاح الدين إنما هو بملازمة طاعة ولاة الأمر المسلمين، كما بين ذلك في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه مسلم بقوله: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يعني إذا رأيتم الكفر البواح الظاهر ظهورا بينا عندكم فيه من الله برهان جلي واضح لا لبس فيه ولا غموض، فإنه يجوز لكم حين ذاك، يجوز ولا يجب، يجوز لكم حين ذاك الخروج. قال: وإن كان عبدا حبشيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي. سنته ليست هي قسيم الواجب والمكروه والمباح، يعني السنة عند الفقهاء، لا، السنة هذه هي الطريقة التي يسميها علماء العقيدة السنة، يعني كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته وفي العلم والعمل. عليكم بسنتي يعني بما أنا عليه في العلم والعمل، عليكم بذلك، الزموه. فقال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عضوا بفتح العين وضموا العين، هنا لحن شائع، ليست عضوا، هي عضوا بفتح العين، وعضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ فيها خلاف أين هي من الأسنان، لكن الظاهر أنها هي الأنياب. قال: عضوا عليها بالنواجذ، يعني استمسكوا بها استمساك من لا يفلت ما أمسك به، ذلك لعظم شأنها. عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا فيه نبأ منه عليه الصلاة والسلام أنها ستكون محدثات في الأمور، محدثات متنوعة، فنهى عنها عليه الصلاة والسلام. والمقصود هنا بالمحدثات ليست هي ما قاله الشافعي رحمه الله فيما رواه البيهقي عنه في مناقبه، مناقب مطبوعة. البيهقي روى عن الشافعي في مناقب الشافعي أنه قال عن الشافعي: المحدثات قسمان، محدثة محمودة ومحدثة مذمومة. هنا في هذا الحديث ليس المقصود بها، يعني الشافعي لا يفسر الحديث بتقسيمه للمحدثات، وإنما يبين تقسيم المحدثات. أسأل الله الكريم أن يجعلني وإياكم من أولئك، وأن يمن علينا بخاتمة حسنة وثبات على الهدى والحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.